الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل صحيح أن حد اللواط منسوخ؟ يقصد الحديث. لا، يقول: لأنه كان بيني وبين أحدهم مناقشة حول هذا الموضوع، قلت له: وما الذي نسخه؟ قال: الآية التي في سورة النساء: واللاتي يأتين الفاحشة. ويقول: المقصود هنا السحاق. والآية الثانية: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. ويقول: المقصود بها هنا اللواط. يقول: هذا القول غريب، أول مرة أسمع به، وبعد الرجوع إلى التفسير الميسر وتيسير الرحمن تبين أن قوله غير صحيح، فما قولكم أحسن الله إليكم في حد اللواط؟ الحمد لله رب العالمين. لا جرم أن ما قاله هذا الأخ الكريم كلام باطل، وهو قول على الله عز وجل بلا علم، وادعاء لنسخ شيء من الأدلة ليس على القول بنسخها دليل. ولا يجوز للإنسان أن يعتقد أن شيئا من الأدلة التي ثبتت وصحت أنها منسوخة، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في الكلام الإعمال لا الإهمال، ولأن المتقرر عند العلماء أن دعوى النسخ بالاحتمال لا تجوز. فأتمنى من الأخ السائل أن يناصح هذا الشخص أن لا يتكلم في دين الله بلا علم، فإن القول على الله عز وجل بلا علم أمره عظيم وشأنه جليل خطير في شريعة الإسلام. يقول الله عز وجل في سياق المحرمات على سبيل الأعظمية: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل الله عز وجل القول عليه بلا علم أعظم من الشرك، لأن الشرك إنما هو فرع من فروع القول على الله عز وجل بلا علم. وقال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ويقول الله عز وجل: ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذا التخبط الذي قاله صاحبك يجب أن يتوب إلى الله عز وجل منه، وأن لا يعود إليه مرة أخرى، لأنه قول على الله عز وجل وعلى الدليل وعلى العلماء وفي شريعة الله بلا علم، وهذا أمر متفق على تحريمه بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأما مسألة عقوبة من يعمل عمل قوم لوط فقد بينتها الأدلة التي تصح بمجموعها، فلا جرم أن جريمة اللواط من أعظم الجرائم ومن أقبح الذنوب وأسوأ الأفعال التي اشتدت عقوبة الله عز وجل على من يفعلها من قوم لوط، فقد قلب الله عز وجل عليهم قراهم بعد أن رفعها على أجنحة الملائكة، ثم أتبعهم بعد ذلك بحجارة من سجيل، وقد قص الله عز وجل قصتهم في كتابه، فقال الله عز وجل: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. والآيات في هذه القصة كثيرة في كتاب الله عز وجل، وقد أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلموا من إجماعات الصحابة أن عقوبة من يعمل عمل قوم لوط إنما هو القتل، ولم يخالف في ذلك أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلهم متفقون على وجوب قتله، ولكنهم اختلفوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في كيفية قتله. فقد روى الإمام الترمذي وأبو داود في سننهما وابن ماجه كذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وهذا الحديث حديث صحيح، وروى الإمام أحمد كذلك في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط ثلاثا. وهذا الحديث حديث لا بأس بإسناده إن شاء الله عز وجل. فإذا الخلاف بين الصحابة إنما هي في طريقة قتله فقط. فمن الصحابة من ذهب إلى أن اللوطية يحرقون بالنار، وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وبه أخذ جمع من الصحابة، ومنهم من قال يرمى من أعلى شاهق في المدينة ويتبع بعد ذلك بالحجارة، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ومنهم من قال يرمى بالحجارة حتى يموت، وهذا مروي عن علي وابن عباس أيضا. ولكن ليس ثمة شيء من هذه الأدلة التي توجب قتل اللوطية من شيء منسوخ، بل هي أدلة محكمة وثابتة، والإجماع صحيح ومتحقق، فما قاله صاحبك إنما هو قول على الله وعلى شريعة الله بلا علم، ولا يجوز للإنسان أن يتكلم في الدين والأحكام الشرعية إلا عن علم وبرهان، والله أعلم.